الحمد لله مرسل سيدنا المصطفى بالصدق والوفاء، كتب على يده لأمراض القلوب والعقول الشفاء لكل من استجاب ووفاء واتبع واقتفى. فلله الحمد في الظاهر والخفاء، وهو حسبنا وكفى. ونسأله أن يديم الصلاة على مركز على سيد أهل مركز دائرة الاصطفاء سيدنا محمد وآله الشرفاء وأصحابه الكرام الحنفاء ومن تبعهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الوقوف بين يدي عالم السر وأخفى. وبعد، فإننا نتذكره بعض أخبار الوفادة على سيد السادة من مختلف الأقطار، وقد وفدوا ليقتبس من يقتبس منهم الأنوار، وليهتدي من يهتدي فيخرج من الكفر والضلال إلى الحق والهدى والنور المتلال. وقد كتب الله السعادة لمن كتب، ووهب الفوز لمن وهب، وحقت الشقاوة على من حقت عليه الشقاوة، وأعرض عن الله وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة والتلاوة. وقد ذكرنا من جملة الوفود 16 وفدا وفدوا عليه، فنذكر في 17 وفد بني تغلب، وقد وفد منهم 16 رجلا مسلمين ونصارى عليهم صلبان الذهب، ووفدوا ونزلوا في دار رملة بنت الحارث، وأقاموا أياما وتخاطبوا مع سيدنا صلى الله عليه وسلم. فصالح النصارى على أن يقرهم على دينهم، يعني يقرهم أن يتركهم على دينهم، لا يرغمهم بالخروج منه ولا بالدخول في الإسلام، إلا أنه شرط عليهم ألا يسبغوا أولادهم أبناءهم في النصرانية. قالوا اتركوا الحرية لأولادكم، لا تربطوهم بالنصرانية، فمن شاء أن يسلم منهم من شاء أن يؤمن. فتعهدوا له بذلك ثم لم يفوا، حتى قال سيدنا علي: شهدت عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى بني تغلب لما جاءوا ولم يفوا بعهدهم، فلو وليت الأمر لقاتلتهم يوم. فإنه اشترط عليهم هذا الشرط، وأجاز المسلمين بجوائزهم وأعطاهم هداياهم ورجعوا إلى بلدهم. يقول عمير الثقفي: هم من بني تغلب، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، ثم رجعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشر على النصارى واليهود، وأمر الصدقة كذا كذا كذا. حديث سيدنا علي يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح نصارى بني تغلب على ألا ينصروا أبنائهم، فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة، وإنهم قد نقضوا، وإنه إن يتم لي الأمر لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية رضي الله عنه. كان هذا من الوفود الذين وفدوا على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتوالى عليه الوفود. وجاء وفد من نجد، وفد بني حنيفة، جماعة مسيلمة الكذاب، ومعهم مسيلمة الكذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه أتي بمفاتيح خزائن الأرض، وأنه وضع في يديه سوارين من ذهب كرههما واستثقلهما واستفضعهما، فأوحي إليه أن ينفخهما، فنفخهما فطارا، فأولهما بكذابين يخرجان، فكان أحدهما مسيلمة والثاني الأسود العنسي. الله، قدم الوفد منهم 12 17 من بني حنيفة إلى المدينة المنورة، وأنزلوا دار زينب بنت الحارث، امرأة من الأنصار كان قد تزوجها سابقا مسيلمة ثم تركها. فنزلوا في تلك الديار وجلسوا أياما، وكانوا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم صاحب الشيم، فكان يبعث إليهم بغدائهم وعشائهم، مرة خبزا ولحما، مرة خبزا ولبنا، مرة خبزا وسمنا، مرة خبزا خالصا، مرة تمرا، ويغديهم ويعشيهم ويرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا ديدنه وشأنه في الكرم. وأنف مسيلمة أن يذهب معه لما في قلبه من نخوة الكبر والعجب والعياذ بالله، وهذا المرض الخطير الذي إذا أصاب إنسان أتعبه وأتعب به غيره وأهلكه وربما أهلك به غيره. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلمهم، سلموا عليه، عرض عليهم الإسلام، أسلموا، شهدوا شهادة الحق. هذاك هناك فجاء وقت سفرهم، أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجوائز قبل أن يجب. قالوا وصاحب لنا في رحالنا هناك، وقف بصورة أنه يبصر لهم الرحال ويحفظها عليهم والركائب، وأنه يخدمهم يعني. هو اللي أنفه منه كبر ما يريد أن يجي. فلما قالوا له إنه على ركابنا وكذا، قال إذن إنه ليس بشركم مكانا ما دام يحفظ رواحلكم، أشار إلى الخدمة يقول له لحفظه ركابكم ورحالكم. فأعطاهم مثل ما أعطاهم 5 واق من الفضة والجوائز كما أعطاهم. وفي إرسال الهدية الجائزة والقول الطيب الذي قالوا كله استئلاف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء لحق الرسالة بغاية الرحمة والشفقة. فأخبروا مسيلمة وجاءوا له بالجائزة منه. الرجال يقول لو يجعل لي الأمر من بعده أتبعه، حول الله. ورد المسألة لا دين، لا هي دين ولا وحي ولا آخرة ولا إله يوم إلا كرسي سلطة وسلطان ونفوذ في الأرض. وهكذا دين بعض الناس هوده ما يعرف من حقيقة الإيمان وتوحيد الله، وين أين المال وأين الكرسي. لإنقاذ القوم والأمة من الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد قال اجعل الأمر من بعدي أتبع، هو جاء من شأن الملوك ولا من شأن يملك الناس ولا يحث الناس على التملك. فتنقل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج اليوم ومعه بعض أصحابه منهم خطيبه شماس اسمه، خرج معه عسيب أحمله بيده صلى الله عليه وسلم، من عسيب النخل من جريد النخل، في رأسه بعض الخوص وباقي عسيب عادي قد قرشوا خوصه. فوقف عليه فجعل يكلم النبي وقال إن تجعل لي الأمر من بعدك، قال له صلى الله عليه وسلم، وهو يقول نخلي بينك وبين هذا الأمر ثم يكون لنا من بعدك، يقول له صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة العسيب اللي في يدي ما أعطيتك، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس، هذا الخطيب ثابت بن قيس يجيبك عني كان يدعى خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن تألفه وأحسن القول له وأرسل وأضافه وأرسل له الجائزة، وبعد ذلك كله هو في شره. فرأى صلى الله عليه وسلم عناده وإصراره فكلمه بهذا الكلام. ورأى أيضا أنه بعد البيان وإيضاح حقيقة الأمر لا ينبغي الاسترسال في الخطاب مع أهل سفه، فوكل سيدنا ثابت بن قيس قال هذا ثابت بن قيس يجيبك عني كما جاء الحديث في صحيح البخاري. وانصرف صلى الله عليه وسلم ورجع. قال ابن عباس سألت أبو هريرة إيش أني أراك الذي أريت فيه ما رأيت؟ قال نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي لي أن انفخهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. وبقي جماعة من الذين أسلموا على ما هم عليه ويترددون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم إداوة من ماء، قالوا له عندنا واحد هناك راهب وعندنا كنيسة. قال لهم صلى الله عليه وسلم إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. فعلوا، صارت الإداوة عند الأقعس بن مسلم منهم، ومؤذن طلق بن علي، وصلوا إلى هناك أذن سمعه راهب البيعة قال كلمة حق دعوة حق وهرب. فكان آخر العهد بما عاد رأوه بعد ذلك. وبعدما استقروا ورجعوا اليمامة ارتد عدو الله مسيلمة وقال أنا، وقال إنه نبي كذاب، وقال إني أنا قد شركت في الأمر مع محمد، مدرى أن محمد ما جاء إلا بالهداية والنور، ما جاء لملك ولا. لما قال أبو سفيان لقد عظم ملك ابن أخيك، لقد صار ملك ابن أخيك عظيما يا عباس، قال له إنها النبوة ماشي ملكنا، ما هذا فعل ملوك ولا مسيرة ملوك، إنها النبوة. قال فنعم إذن، نعم إذن هذه النبوة. فالجماعة هذه عقلياتهم وثقافتهم إني أشركت في الأمر معه. قال سألوهم شوفوا، قال أما إنه ليس بشرك مكانا، من أجل كان قالوا له أن يخدمنا تركنا في الخدمة. أشوف ما قال لهم هكذا، اللي هو يعلم مكانتي وقدري وأني أنا شريكه في الأمر. وكم يفعل الناس بكلام رب الناس وسيد الناس من الألاعيب عندما تداخلهم الأهواء، كما يصنعوا بكلام الغير، فكذلك كلام الله وكلام رسوله كم يصرف إلى غير مصرفه ويحرف إلى غير مكانه ويؤول على غير تأويله. ولهذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله بفضله جعل في أمته مع هذه الهبات من التحريفات والتقليبات يجعل خيط النور مستمرا في الأمة، يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيبقى صافي نقي كما أوحي إلى النبي يتلقاه ولي بعد ولي وتقي بعد تقي إلى آخر الزمان، والحمد لله على هذه النعمة. ورجع ويصلح قرآن يضحك حتى الصبيان ويدعي أنه قرآن، يريد يعارض به كلام الحق تعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم عندي أبيات لقد أنعم الله على الحبلة أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشاء. ها ويجيب من الكلمان يقول والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة فالثاردات ثرداء فاللاقمات. هو يقول إذا سمعوا صبي يضحك عليه، ويريد عرض به القرآن. سبحان الله. وهكذا ومع ذلك مصر، وأصحابه يتبعونه، وبعضهم بداء العصبية والعياذ بالله التفوا حوله كثير، ثبت من ثبت وراح وراه من راح. إلا وحدة ثانية ظهرت وقته وقالت إنها نبية سجاح وتزوجها، وكان ما كان بعد من مقتله وقدر الله أن تابت ورجعت في زمن سيدنا عمر أسلمت وحسن سلامة، فك الله ما راحت حقها الدعاوى الكاذبة والباطلة، وإلا مرت بمراحل دعت النبوة وتزوجها مسيلمة وقعدت وياه ونبي ونبية، ومن ظلمة ما غلب من العصبية على بعضهم، يقول بعضهم لبعض عقلهم يقول اسمع هذا الكلام هذا قرآن هذا وحي، قال إني أعلم أنه كذاب. وكيف تتبعه؟ قال له في ذكر عصبيته، قال إن كاذب بني حنيفة خير لي من صادق بني مضر، هذا مضر هذا صادق مضر، هذا مضر رسول من عند ربك الأكبر اللي خلقك، ما جاب ده الشيء هذا كذاب قدام. ولكن أخذ وهكذا تلعب العصبية بالناس في كثير من المواطن حتى في رأس الأمر وهو ما يترتب عليه سعادة الأبد وشقاوة الأبد والعياذ بالله تعالى. فالله يسلمنا من الآفات والعاهات وشرور العصبيات. وكيف استجلبهم؟ كما هو الحال أهل الضلال والباطل دائم، سواء باسم مذهب سواء باسم دين سواء باسم اتجاه، يفسح لهم الشهوات الخبيثة ويتبعون. أحلهم الخمر والزنا وضع الصلاة عنهم، قالوا خلاص ماشي صلاة إلا رفعت عنكم، فأعجبهم راح ما تشي صلاة ويشربون خمر، هذا هو الدين اللي أعجبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، فصاروا يتبعونه. ولم يزل يخزيه الحق تبارك وتعالى وهو مصر على طغيانه إلى أن جاء أوان قتله. بير تفل فيها فغاض معها، وبير تفل فيها فملحت صارت مالحة، مسح راس صبي فقرع فاحش ما عاد بقيت فيه شعرة. واحد رجال عنده ابنين صغار مساكين كل مسيلمة، دعا له بالبركة في ابنين، كمل الدعاء راح البيت، هسه الواحد سقط في بير واحد أكله الذئب. هذه المعجزات حق مسيلمة يسمونها علماء التوحيد إهانة، إهانات ما يظهره الله على أيدي الفاسقين والكافرين مما يخالف مرادهم، يقول هذه إهانة أمر خارق العادة، ما هو معتاد ولكنه إهانة على صاحبه، ما هو كرامة ولا هو معجزة، هذا من الإهانات يأخذ منها كثير. والثاني جاء يمسح على عينيه أبيضت عينه عمي محله. قالوا له إن محمد خرجت عين قتادة صاحبه فردها، وهذا رجل أعور عين واحدة، اقرأ عليه عمية الصحيح. إنا لله ولا رجع ولا صاحبه رجع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا في ضحك اللي يسميه وحي حقه اللي يجيبه يقرأ على الناس، أيها الضفدعة نقنقي كما تنقنقين، فلا الشرابة تمنعين ولا الماء تكدرين، فهمت؟ هذه آياته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا كل ساعة يجيب لهم من أمثال هذه الآيات، وصارت فتنة عظيمة. واحد من القوم كان قد جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم بعض القرآن ورجع ارتد واتبع مسيلمة وأعطاه بعض القرآن على أساس أنه منه وحي، وقالوا ما وشهد شهادة زور، قال نعم النبي محمد أشرك هذا في الأمر وقال لنا هكذا يكذب. وسع دائرة الفتنة، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، والناس مساكين عرضة دعايات زور وكذا بيجيهم منها من هنا يخربط خلق الله يخلي ما عاد يدرون فين يحطون أرجلهم فين إلى من يمدون أيديهم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هدي له. اللهم اهدنا في من هديت. اتسعت دائرة الفتنة ورجع إلى السنة العاشرة بعد كاتب النبي ويكتب بيقول أدبه من مسيلمة يسمي نفسه رسول إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد إيش معك؟ فإني قد أشركت في الأمر معك، أيوة، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوما يعتدون. بس هذا الكتاب قدم به رسولان إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حين قرأ كتابه فما تقول عن أنتما؟ قال أنا أقول كما يقول. قال لهم أتشهدان أني رسول الله؟ قالوا نشهد أن مسيلمة كذا كذا. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم، آمنت بالله ورسله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. كيف الرسل مرسلين من عند الناس بعضهم البعض ما يقتل عندهم في العرف السائد وما يسمى بالقانون الدولي اليوم، إلا أن هذا العرف السائد كان يترتب عليه أن الناس يرسلون رسل لبعضهم البعض ينقلون الأخبار وينقل، فهو آلة ووسيلة للتفاهم وللتحاور ولوصول الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر أو أن لا يقتل الرسول، من كان مرسل من أي جهة من عند طائفة من عند قوم فما يقتل. وثبت صلى الله عليه وسلم هذا القرار في سنته الكريمة، اعتبر هذا العرف السائد لما يترتب عليه من مصلحة تبادل الناس الرأي والنظر في الأمور وشؤون الحياة، ولا تتحول فوضى، تحول فوضى إذا ذا بيقتل رسول ذا وذا بيقتل رسول ذا ترجع الأمر فوضى. فلما رأى أن هذا الأمر فيه صلاح للحال البشرية في تفاهمها وترادها في تخاطبها في الكلام أقر الأمر وقال لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم ضربت عناقكم، أنكم أحق بالقتل لأنهم ارتدوا وخرجوا عن الأمر وجاءوا بالسوء. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم جواب، طب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فبقي طاب على اسمه طول القرون إلى اليوم، ما أحد يذكره من آل التاريخ سير الكذاب، وما أحد يعرفه يقول مسيلمة الكذاب، وصار الاسم ملصوق به لصق طول الحياة في الدنيا وإلى الآخرة وهو كذاب إلى مسيلمة الكذاب، لأنهم اجترى وافترى على الله تعالى، وحتى سمى نفسه باسم من أسماء الله الذي لا يسمى به غيره، فكان يدعو نفسه رحمن اليمامة، الرحمن اسم من أسماء الله ما سمي به غير الله ولا يجوز أن يسمى به غير الله، فتسمى به هذا، فكان جزاؤه أن نشر اسمه في الدنيا مقرونا بوصف الكذاب مسيلمة الكذاب، هذا في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى أجارنا الله. إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا حق قريش ولا حق بني حنيفة ولا حق قبيلة فلانية ولا قبيلة فلانية، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الأنبياء قبله. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك، وقد فجع الله قلبه من بعد وقعت سيدنا موسى وتلقف عصاه الأكرم، ولا أتكلمه أبدا ولا قابله، وهم قالوا له إن القوم يفسدون هذا تتركهم، قال سنقتل أبنائهم ونستحي نساهم وإن فوقهم قاهرون، ما ذكر موسى، والفجع قلبه ما عاد ذكر موسى حتى ولا عاد قبله من بعد يوم العصا أكلته وفر والقوم وفرعون يفرق من إيش ما عاد يذكر اسم موسى ولا يقابل موسى. أتذروا موسى وقوم يقولون أتذروا موسى وقوم لفتوا فرد فسنقتل ابنائهم ونستحيي نساءهم وين فوقهم قاهرون وين موسى ما رسلوا ذكره لا بأحبسه ولا بجيبه ولا بكلمه ولا بقتله سنقتل ابنائهم ونستحيي نساءهم وين فوقهم قاهرون. سبحان الله رعب الباطل من الحق. وخرجوا بعد ذلك وكان ما كان فيه قصتهم. فقال الله تعالى قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا. قال الجماعة قالوا بيقتلون ابنائنا قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. هذا عقيدة الأنبياء إن الأرض يورثها من يشاء من عباده صالح طالح خير شرير فاسق مؤمن كافر صالح غير صالح يورثها من يشاء من عباده لكن مش العاقبة لهم كلهم يرث هذا وذا لكن وإن ورث الأرض مش العاقبة له العاقبة لسنف واحد من بني آدم من البشر المكلفين والعاقبة للمتقي بس نهاية لهم هؤلاء. خلوا الناس يزمجرون ويروحون ويجون ويطاحنون وإلا يتصالحون العاقبة بعدين لأهل التقوى وحدهم من كان اتقى ربه خضع لمنهجه والعاقبة له تجي له عنده مهما كان الأمر والعاقبة للمتقين. هذا هي عقيدة الأنبياء صلوات الله عليهم ومسارهم في الحياة. وإلى زمن سيدنا أبو بكر الصديق وكانت الوقعة التي انتهت بها فتنة مسيلمة قتله وحشي بن حرب وشاركه في القتل اسمه شن الجرشي حليف الأنصار. يقول وحشي بن حرب كما روى البخاري في صحيحه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أن أقتله فأكافئ به حمزة. وأنا قتلت خير الناس بغيت جيل شر الناس أقتله مقابل هذا. قال فخرجت مع الناس فكان من أمر ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق صائر الرأس. قال فرميت بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من كتفيه. وهو ثبل رجل من الأنصار هذا اللي هو حليف الأنصار فضربه بالسيف على هامته. فكان هذه آخر فتنة مسيلمة. يقول سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر وقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يقول شن الجرشي هذا الذي ساعد في القتل ألم ترى أني ووحشيهم قتلنا مسيلمة المفتتن فلست بصاحبه دونه وليس بصاحبه دون شن. عشان أنا معه الاثنين مرة تعاونوا على قتله فقتلوه وانتهت فتنته عند ذلك بعد مرور هذا الوقت وهذه المدة. ولم تزل الوفود تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنا ذكر بعض أهل السيرة من جملة الوفود عدد كبير من الوفود اللي جاءوا من نواحي اليمن إلى المدينة المنورة. يأتي معنا إن شاء الله ذكرهم وذكر أخبارهم وفادتهم. ربما استغرق ليالي ذكر هذه الوفود الوافدة على زين الوجود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولا نزال نتلمس وفادة الأرواح والقلوب متوجهة إلى الحق تبارك وتعالى من الباب الذي فتحه والفضل الذي منحه. اللهم أكرمنا بالاقتداء به والسير على دربه وحقيقة حبك وحبه وثبتنا على طريقه ادخلنا في فريقه واسقنا من حال رحيقه مع من سقيتهم كؤوس وصالك ممن ملأت قلوبهم بمحبتك وإجلالك ورجائك وتعظيمك وشهودك الأسناء بمرآة حبيبك صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم تدارك أمته في المشارق والمغارب وادفع عنا وعنهم جميع المصائب والنوائب واجعلنا أنصارا له في أنفسنا وديارنا ومنازلنا وأقوالنا وأفعالنا نستقيم على منهاجه وسنته وطريقه ولا نزيغ عن هديه وما جاءنا به. اللهم وفرج كروب أمته واجعلنا في خيارهم وأنفعهم لهم واختم لنا بالحسنى. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.